وهذه تعني الإطعام والنسك فدية فلا يأكل منها شيئا وهكذا كل دم وجب بفعل محظور أو ترك واجب فإنه ليس فيه فدية فإنه لا يأكل منه شيئا كل ما وجب بفعل محظور أو ترك واجب فإنه لا يأكل منه شيئا أما ما وجب شكرا لله فإنه يأكل منه ويهدي ويتصدق. الكتاب الذي وجب شكرا لله العقيقة دم منها والقران فإنه يأكل ويهدي ويتصدق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.